سماحة الشيخ حفظكم الله، ما هي الكتب المؤلفة في البدعة التي تنصحون الاستزادة من ذلك؟ وقراءة كتب أهل البدعة لا تجوز قراءة مثلها، قد تضل الناس إلا إذا قرأها العالم إذا رد عليهم، أما كتبهم فلا تتخذ ولا تقرأ كتب البدع. أما إذا قرأها طالب العلم يرد عليهم ويبين بدعتهم فلا بأس، وكتب التي تحذر من البدع مطلوبة، وهي كتب كثيرة الحمد لله، تحذير من البدع لابن وضاح، وتحذير من البدع للشيخ تقي رحمه الله ابن تيمية في التوسل والقاعدة في التوسل والوسيلة، وغيرهم من كتب في هذا كتب التي فيها تحذير من البدع تقرأ بما فيها من الفائدة. قد كتبنا رسائل في البدع سميناها تحذير من البدع، كذلك تحذير من بدعة المولد، هذه من البدع الفعلية، بدعة الموالد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، هذه من البدع الفعلية يتبعوه في الموالد وقت المولد، أما لإنشداد أشعار أو قراءة سيرة أو كذا، هذه من البدع التي أحدثها الناس في الموالد مولد النبي وغيره، هذه من البدع الفعلية، فيها بدعة فعلية وقولية، نسأل الله السلامة.